الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الآيات دي مرتبطة بالعرش والشفاعة، والعرش والشفاعة مرتبطين بالسجود، ودليل ذلك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيقول أنا لا أنا لا، فيسجد أمام العرش. أنا بعتذر من الغلطة عشان عندي استطاعة جدا كنت هعتذر، فيعني معلش يعني الإخوة كما يقولوا بالشام بس محبوس. فهنا العرش والسجود أمام العرش والشفاعة لله والشفاعة عند الله لا تكون إلا بالسجود أمام العرش. هذه أول معنى من المعاني المرتبطة بمعنى السجود الواردة في الآية اللي ربطت بين العرش وبين الشفاعة. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الآية الثانية المتعلقة بمعنى السجود يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تدبير الأمر من السماء إلى الأرض بيفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا قضى الله الأمر في السماء سجدت الملائكة وظل ساجدا حتى تعلم ما أنزل الله من الأمر. حتى تعلم ما أنزل الله من الأمر يقول ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. يبقى آية الثانية المتعلقة بمعنى السجود لله سبحانه وتعالى اللي هو سجود الملائكة في تدبير الأمر وقضاء الأمر من الله في السماء. واخد بالك قضاء الأمر من الله في السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني الألف سنة دي مما نعد نحن، ولكن الأمر بيكون يعني كلام شيخ بصر وينزل من السماء إلى الأرض في لمح البصر. ولذلك لما اليهود أرادوا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وحطوا حجر فوق سقف البيت، نزل جبريل وسبق الحجر وقال له اتحرك تعالى كده، فنزل الحجر على الأرض. يعني جبريل كان أسبق من في نزول من السماء إلى الأرض من الحجر اللي فوق سطح البيت أو فوق السقف على الأرض. ولكن الألف سنة دي بحساب الناس بحساب البشر. واخد بالك أنت إزاي؟ ولذلك 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. إيه علاقة الآية ديت بمعنى السجود؟ علاقة الآية دي بمعنى السجود إن هو ده كان دعاء رسول الله في السجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد ويقول في دعائه عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون فاهدني إلى الحق بإذنك. وكلمة بعيد فاهدني إلى الحق بإذنك دي هنحتاجها برضو في معنى السجود. يبقى هتقول لي الرسول كان بيقرا دعاء كثير في السجود، أقول لك لا، رواية البخاري روايتين في البخاري كان يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث عائشة كان يقول في سجوده عالم الغيب والشهادة نفس اللي موجود في الآية كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته لله سبحانه وتعالى. يبقى الآية برضه ما خرجتش عن معنى السجود. يبقى الآيات من أولها العرش والشفاعة وتدبير الأمر وعالم الغيب والشهادة كلها مرتبطة بمعنى السجود وحقيقة السجود. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين. خلق الإنسان من طين مرتبطة بآية بحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم شق سمعه وبصره، شق سمعه وبصره. ودي برضو رواية أخرى في دعاء السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، لأن السمع والبصر حياتي في الآية التي بعدها. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والرسول بيقول سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وشق سمعه وبصره. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى لما يقول الرسول في الدعاء في دعائه في السجود لله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق، الحمد لله الذي سجد وجهي الذي خلقه وصبر وشق سمعه وبصره، اللهم لك سجدت وبك آمنت. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. الكفار مش متصورين إن إحنا لما نبقى تراب ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في خلق جديد. والحقيقة إن القضية دي احتاجت اتكررت كتير وبكثرة في القرآن لأنها قضية يقين، وفي نفس الوقت صعبة على النفس إنها تستوعبه. عشان كده ربنا عالج القضية دي بصورة نفسية، قال كونوا حجارة أو حديدا أو شيء مما يكتب في صدوركم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين إن بالشرط إنك تكون تراب بس، لا، أنت لو حجار لو حديد برضو ربنا سبحانه وتعالى حيعيدك. عشان كده الراجل المشرك قال إذا كنا عظاما نخرة مسك عظمة كده وفرقها في صوابعه، واخد بالك أنت إزاي؟ فالقرآن رد على هذا المشرك فسيقولون من سيعيدنا قول الله. الحقيقة يا إخوانا إن في قضية لازم ننتبه لها في تحقيق اليقين للبعث. أول حاجة إن البداية أسهل في تصور الناس من الإعادة، من الإعادة، إن الإعادة أسهل من البداية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين إن إعادة الخلق أما يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إحنا عايزين نتفق على حاجة، إن معالجة اليقين في البعث، المعالجة القرآنية لقضية اليقين بالبعث هي بالدرجة الأولى معالجة نفسية. يعني إيه معالجة نفسية؟ يعني القرآن بيخطط في القضية دي بالذات بما أنت تشاهده وبما يمكن أن تستوعبه واللي على قد عقلك وبالطريقة اللي بتفهم بيها وبالطريقة اللي بتفهم بيها، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى جاب قصة الرجل الذي مر على قرية وعملها تجربة قدامه، تجربة قدامه، وعملها مع سيدنا إبراهيم برضه تجربة قدامه عشان يشوفها بعينه. القضية دي يجب أن نهتم بيها، لأن اليقين فيها محتاج إلى مجهود عقلي ونفسي، بمعنى إنك أنت ممكن يكون يقينك في الآخرة مش صحيح، أو ممكن يكون ضعيف للغاية. حقيقة يعني أنت ما تقدرش تكتشف، أنت ما تقدرش تكتشف مدى يقينك في الله ويقينك في الآخرة بالدرجة التي يجب أن تكون عليها. يعني عايز أقول لكم حاجة، في فرق بين إنك أنت تقول إن في آخرة، كلنا بنقول في آخرة، كلنا بنقول في آخرة، بس علاقتك بالآخرة ضعيفة. الحديث بتقوي علاقتك بالآخرة. أول حاجة في علاقتك بالآخرة عشان تكون قوية إنك أنت تحس إنك أنت بتتنقل لربنا في الآخرة بطبيعتك ونفسك وتكوينك وشخصيتك. يعني الراجل اللي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أنا عايز أزرع في الجنة، فالملائكة أعطته بذور يزرع، بذور يزرع، فرماها في الجنة راح تطلع في صعيدها. قال له لا يا رب أنا مش عايز كده، عايز إيه؟ عايز يرمي بذور، عايز يحرق، عايز يسقي، عايز يزرع، عايز يشيل النكيلة، عايز ينقي الدودة، عايز يموت في الغيط ويجي ميت على الحمارة، لأن كان عايزه، ده اللي كان عايزه، وده ما ينفعش في الدنيا. لكن بناخد بنستفيد بالحديث ده ايه؟ انك انت بتنيل بالاخرة بطبعك، بشخصيتك، بنحمك، بدمك، وهو ده العذاب، او هو ده العقاب، او هو ده الجزاء، وهو ده الثواب والعقاب. انت بنفسك هتكون ولذلك هم من الخطاب لما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في الجنة وشاف كارية كارية ونهر أمام القصر، الجنة فيها أنهار من ماء غلاس وأنهار من لبن مفتوح وأنهار من عسل مصفى، ولكن أنت محتاج بنتك بتحتم عليك وبتحبب لك إن في بنت من البنات تروح ماسكة السلع ورايحة على الترع ومالية مية وجايبها لك. ده في حد ذاته طبع ومزاج وتقليد لا يمكن تستغنى عنه وبيروق، انك انت تكون شايف البنت اللي عندك تروح تملى وترجع تملى ايه. الحديث بيقول ان كانت جاريه بتملى ميه، ميه ايه اللي تتملى في الجنه؟ ميه ايه اللي تتملى في الجنه؟ دي انهار من لبن وعسل، انهار انهار. ايه اللي يخلي المنظر ده؟ المنظر ده انت عايزه، ربنا يجيبه لك وربنا يعمله لك، يصنعه لك. انت تريد هذه الصوره ربنا يحققها لك، واخد بالك انت ازاي؟ طيب احنا عايزين نجدد احساسنا بالاخره. الحقيقه ان في خط بيننا وبين الاخره لا يتوقف في اي لحظه من اللحظات. خد مثلا الخط اللي بيقول ايه؟ ان النار استأذنت ربها بتفاصيل، فلما تحس بالبرد جدا جدا تؤمن ان ده من الجنه، ان ده من النار، ولما تحس بحر شديد جدا جدا تؤمن من النار، يبقى عندك إحساس بالآخرة. أنا عايز أقول حاجة، إن مصحش تبقى فكرة الآخرة دي فكرة مركونة في مخك، فكرة مركونة في مخك، واللي يسألك ويبش فيها تقول طبعاً إحنا مؤمنين بالآخرة، لا إله إلا الله، حتى أبداً كده، لا، الموضوع مهوش كده، الموضوع مهوش كده، الموضوع إنك أنت لازم يبقى عندك إحساس دائم بيت الآخر، يعني الحرب والبرد بيديك إحساس بالآخر. كمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن المرأة لما تضايق زوجها، لما تضايق زوجها زي كل يوم، ولعب العيال ده ومش عارفين كانوا وبتاع، يبقى حياة اخوانا احنا خلقنا محكم. بمعنى ايه؟ انت من اول ما بتبقى نطفه انت محكوم. اول ما بتبقى نطفه في ملك قاعد لك في رحم الام متابع حالتك ومستنيك متابع الحاله وبيبعت تقرير يا رب نطفه. ده الملك قاعد لك كده لما وانت نطفه في رحم الام ملك. انت عارف يعني ايه ملك؟ ملك ده يعني يهد الكره الارضيه دي. قاعد لك ملك يا رب نطفه يا رب علقه يا رب مضغه مخلقه غير مخلقه رجل انثى شقي سعيد في الجنه وفي النار. كل ده بيكتبوا الملك وانت لسه في بطن الام. فالمساله محكومه. واخد بالك انت ازاي المساله محكومه من اول ما انت نطفه؟ واخد بالك انت ازاي؟ وقال واذا قلنا في ارضي اننا في خلق جديد بل هم لقاء ربهم كافروه يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. عشان كده يا اخوانا ربنا قال ولو شئنا لاتينا كل نفس ولا. عشان حديث رب نطفه مخلقه غير مخلقه شقي ام سعيد في الجنه ولا في النار. عشان الحديث ده شوف الايه اللي بعدها ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. من الجنه والناس ايه؟ اجمعين. هنا بقى في ايه جميله قوي تتجافى الهم عن المضاجع. عرفت الايه اللي فاتت؟ لان انت بتقول ان كل شيء مكتوب ومقدر قبل ان تخلق. عشان كده ربنا قال بعد كده ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن أنا جهنم من الجنات والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يقول بآياتنا الذين يذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. شوف لما ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. هما كانوا بيعبدوا ربنا في الخفاء. صلاة القيامة، صلاة التهجد، محدش هيشوفني في خفاء لا يراهم في أحد. عشان كده الجزاء إيه بقى؟ فلا تعلم نفس ما أخفي له. أنت عبدت ربنا في خفاء، ربنا هيجازيك في خفاء. أنت عبدت ربنا في خفاء، ربنا هيجازيك في خفاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لأن ما أخفي لهم إنهم يعبدوا ربنا في خفاء، فكان جزاؤهم أن يجازيهم الله في خفاء. واخد بالك؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. شوف يا إخوانا، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. خلي بالك من كلمة المأوى دي. المأوى هي ليه؟ علشان الاطمئنان. لان الذين امنوا يعني الذين اطمئنوا الى ربهم. الايمان هو الاطمئنان. عشان انت مؤمن بالله ومطمئن الى الله ربنا يقويك ويطمئنك ويعد لك نزلا في الجنه. لانك انت اطمئنت الى ربنا فيكون جزاءك الاطمئنان. واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى؟ اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. المأوى هنا ضروريه. واخد بالك توزن بمكان يعملون. شوف ده لما جاء عند الفاسقين قال عقاب عجيب قوي. قال ايه؟ واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. واخد بالك من الحته بتاعت كلما ارادوا ان يخرجوا منها وعيدوا فيها. عارف ايه هي دي؟ الايمان هو الاطمئنان. يبقى جزاء تطمئن في المأوى نزل بما كانوا يعملون. والذين فسقوا ايه هو الفسوق؟ احنا قلنا الايمان هو الاطمئنان، الفسوق هو الخروج عن دين الله. خلي بالك من الحته اللي جايه، خلي بالك من الحته اللي جايه، الخروج عن دين الله. طب يبقى جزاؤه ايه في النار؟ كلما ارادوا ان يخرجوا منها كما خرجوا عن دينهم وكما خرجوا عن اسلامهم، واخد بالك انت ازاي؟ اعيدوا فيها. مسألة مش ازاي؟ الذين اطمأنوا، الذين امنوا يعني اطمأنوا، ربنا عمل لهم جنات المأوى اللي يطمنوا فيها. الذين فسقوا، كلمة فسق يعني الخروج، فسق يعني خرج، خرج عن دين الله وخرج عن الإسلام. وخرج عن الايه؟ وخرج عن يبقى جزاؤه ايه عند ربنا؟ كلما ارادوا ان يخرجوا منها. لازم تسال نفسك ليه ربنا قال جنات النخل، ولازم تسال نفسك ليه ربنا قال كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. لازم تسال نفسك ليه ربنا قال كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. لازم تسال نفسك هذا السؤال، واخد بالك انت ازاي؟ واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار التي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ومن اصر ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. بس هتقول كده، هنقول ايه ونكون خلص الدرس. الآية بتقول إيه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وخبرك لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إيه العلاقة بين الآيتين؟ وإيه المناسبة بين الآيتين؟ وليه ربنا بدل الآيتين دول مع بعض؟ شوف بقى. ربنا بيقول إيه؟ إحنا أي واحد بنذيقه عذاب أدنى، عذاب أدنى ليه يا رب؟ لعله يرجع، لعله يرجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم إيه؟ لعلهم يا أخ أحمد، لعلهم يرجعون. حلو كلام؟ لكن بعد ما ربنا قال كده، واخد بالك حضرتك؟ قال بعد كده الآية اللي بعدها، ومن أظلم من ذكر إنا من المجرمين منتقمون. ليه ربنا قال الآية دي؟ اللي هي عذاب الآية الأولى عذاب أكبر، وبعدين إنا من المجرمين منتقمون. بص بقى يا سيدي، إيه هو العذاب؟ وهو الانتقام. العذاب إنه ممكن ربنا يعذب الواحد عشان يرجع، عشان يتوب، علشان يرجع وعشان يتوب. فربنا يعذبه عذاب أدى قليل ضعيف. إذا ما رجعش بقى إنك مش إنت إيه المتغير؟ إيه هو الانتقام؟ يلا عشان نخلص الدرس وناخد فلوس. هو هنا طبعا إن من المجرمين المتقمين، يعني ربنا اداله فرصه وعذبه عشان يتوب ما تابش، يبقى هنا بقى ما يستحقش بعد كده رحمه ربنا، فيدخل في الانتقام الدائم في عذاب الله في الاخره، فلا يعود ما فيش خلاص بعد كده فرصه. فدل ان من المجرمين المتقمين يبقى في النهايه زي في الدنيا، يعني ممكن ينتقم منه في الدنيا ان هو خلاص كده ما يتوبش عليه لان هو نفسه مش عايز يتوب. الحاجه الثانيه برغم ان هو تعرض للعذاب. هو الاجابه صحيحه، الحاجه الثانيه الاجابه صحيحه، بس انا عايز اقول ايه معنى منتقمون وعلاقتها بالعذاب الادنى دون العذاب الاكبر؟ الاجابه على فكره صحيحه على فكره يعني، بس ايه المعنى العلاقه بين العذاب الادنى والعذاب الاكبر وكلمه منتقمون؟ منتقمون لو حد جاوب احسن من الاجابه دي هتاخد الجايزه. ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط، لكن ايه معنى الانتقام وعلاقته بالعذاب الادنى؟ الانتقام ربنا اخر عليه الحب ده لما هو كان العذاب الادنى ده اللي عنده مش هيرجع، فبالتالي كان ملوش بقى ان هو يخش في رحمه الله. رفع الحمله يعني ايه ينتقم منه؟ رفع الحمل كل ما أراد أن يأخذ من عليها رفع الحمل فكرة بسم الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا خروجه من خروج المذنب من جهنم يوم القيامة بعد ما يستوفي عقابه بحد ذاته رحمة دي، الانتقام هو المخلد في النار. أن يخلد في النار فلا يخرج أبدا. شوفوا اخواننا، الانتقام هو العذاب بعلة العذاب ليس لأي علة أخرى. يعني ربنا لما عذبه العذاب الأدنى كان عشان يرجع، لما ما رجعش عذبه عشان يعذبه. هو ده الانتقام، عذبه عشان يعذبه العذاب، مش عشان حاجة تانية. تمام الانتقام، في حد قال الكلام ده؟ هو ترفع عشان واحد ابص او طبعا انت ما خلصناش كلام، انت ما خلصناش كلام. يبقى لما هو ربنا عذبه في الاول ما نجحش، طب ربنا كان بيعذبه الاول ليه؟ عشان يرجع. طيب لما ما نجحش بقى ربنا بيعذبه ليه؟ علشان يعذبه. مفيش سبب تاني غير انه يعذبه، يبقى العذاب ليه؟ العذاب هو ده الانتقام. Thank you.